شيخ الكريم، بالنسبة للتشريك في الأضحية، الاشتراك في الأضحية، هل يمكن مثلا أذبح أضحية فأسمح لغيري ستة معي أن يشاركوني ولم يدفعوا الثمن؟ هذه المسألة التي قلناها قبل قليل، يعني هذه تكون مسألة ثالثة. أيوة. يعني قلنا المسألة الأولى أن أن أن لسبعة أن يشتركوا في في في ثمن في في ثمن بقرة أو أو أو, أو بعير، ولا ينبغي لمن اشترك في سبع أن يشرك غيره في النية حتى. نعم. هذه ثانية. المسألة الثالثة هذه، وهي أن يشتركوا، أن لا يشتركوا في، لا يدفعوا الثمن، يتكفل يعني. نعم. سبعة يتكفل أحدهم بالشراء والذبح. لا بأس إذا كانوا مجموعة شركهم. يعني ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، يعني فأشركهن في ذلك، يعني هذا في حجته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في، إذا كان كذلك لا بأس به، ولكن يكونون سبعة. يكونون سبعة إذا أرادوا اشتراكهم. ولو نعم. ما دام واحد أمهات المؤمنين ما دفعنا الثمن. طيب.